وتصورت المسائل وأردت النقاش والبحث أن يكون مصدرك الأول والأخير، وليس الأول للاحتراز، مصدرك الأول والأخير هو ماذا؟ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب عليك أن تعتقد أن فيه بيانا وفصلا لهذه المسألة. ثم هذه المسائل العقدية من الإيمان والتكفير ونحوها هي من متعلقات العقيدة والأصول الكبار، فبينها القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيانه، لا بيان أوضح من هذا البيان. لكن السبب كما ذكرت لكم سابقا، يقفون مع المتون ثم يتلقون من الكتب الشروحات التي مزدت بالبدعة والسنة، ثم يفهم على أنه ماذا؟ مذهب السلف، ويقرر على أنه عقيدة السلف. فإذا نظرت قال ابن حجر، قال العيني، قال أبو بكر بن العربي إلى آخره، هؤلاء لا يعتمدون في باب المعتقد، لا يعتمدون في باب المعتقد البتة، إنما ترجع إلى القرآن والسنة وفهم السلف. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، رحمك الله يا ابن القيم، هو سلفي محض. قال: فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. لما ذكرناه سابقا، لا تأتي إلى كلمة تعجبك وتوافق هواك وتقول قال الله تعالى كذا ثم تذهب، لا، لابد من فهمها على مراد الله عز وجل. هل جاءت مقيدة في موضع آخر أم لا؟ هل جاءت مفسرة في موضع آخر أم لا؟ ماذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الآية؟ لابد من هذه. أما أن تأخذ تقتطع ما تريد ثم تجعله أصلا، تقول قال الله تعالى كذا، كل مبتدع يقول قال الله تعالى، بل كل زنديق يقول قال الله تعالى. إذن مجرد القول قال الله تعالى لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من فهم. ولذلك قيده وقال ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار. الله أكبر، كما ترى الليل والنهار. إذا رجعت إلى القرآن يعني لا يلتبس، هل أحد يلتبس عليه الليل بالنهار؟ ها؟ ولذلك ما قيل للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى الذي وقع في الشرك الأكبر، جاهل بالتوحيد، قال أحد يجهل الشمس؟ التوحيد كيف يجهل؟ كيف يقول جاهل بالتوحيد أو جاهل بالشرك؟ هذا لا وجود له. حينئذ هل أحد يجهل الليل من النهار ولا يفرق بينهما ويحصل عنده خلط؟ هذا لا يكون إلا عند من سلب العقل، أما العقلاء فيميزون بين الاثنين. كذلك الحق والباطل موجود في القرآن، فكل مسألة رأيت فيها خلافا فارجع إلى القرآن، ابدأ من القرآن وجرد نفسك من أي معتقد سابق، فلا تعتقد ثم تستدل، لا، إنما تنطلق ابتداء وانتهاء من القرآن. قال: كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، يعني هي آراء لأشخاص، هذا يمثل ماذا؟ يمثل نفسه. كل متكلم في العلم إذا لم يسند قوله إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفهمه وإنما بفهم سلف الصالح، فهو يمثل نفسه فقط. يعني هذا رأي ابن حجر تقول شرط كمال، ليس رأي السلف إنما رأيه، فنعتذر له لأنه لم يقف على كلام السلف، ولا نناقش مبتدع مرجع إلى آخره، لا داعي لي النقاش في الأموات فيما يتعلق بهذه المسائل، وإنما القول هذا هو قول مرجع وليس بقول أهل السنة والجماعة، نقطع بهذا. فإذا كان كذلك حينئذ نقول كل قائل أيا كان من العلماء إذا لم يسند قوله إلى آية أو حديث أو إجماع، والآية والحديث يكونان بفهم السلف ليس بفهمه الخاص، ليس بحجة فهمه، حينئذ نقول هذا يعبر عن عقيدته هو، لا يعبر عن عقيدة السلف. ولذلك نص أهل العلم على أننا إذا أردنا أن نعرف أن هذا قول السلف أو لا، لا ينظر إلى قول قائل فقط، وإنما ينظر إلى أكثرية. عندما تقول منهج السلف يعني هذا ليس منهج شخص واحد، وإنما ماذا؟ متعدد، أنت تستنبط من آراء متعددة. فينقل عن السلف ليس ثم أكثر من الجهمية، أكثر من اليهود. إذا تأخذ قاعدة أن السلف يكفرون الجهمية ليس بقول واحد، لو قلت أو ذكرت قول إمام أحمد حينئذ تقول هذا القول قول إمام أحمد، لكن لا تقول هذا هو منهج السلف. فرق بين المسألتين، انتبه، هذا يحصل فيه خلط عند طلبة العلم، أن تفرق بين القول لسلفي من أئمة السلف وبين أن تقول هذا منهج السلف. منهج السلف هذا منهج أي طريق، وسلف هذا المراد به من تقدمك، حينئذ لابد أن يكون منقولا عن كثير من السلف ولا يعلم لهم مخالف. أما مجرد الاعتماد على قول واحد حينئذ نقول هذا ليس منهج السلف. قال وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. إذن هذا خلاصة كلام القيم رحمه الله تعالى، أنك يا طالب العلم إذا أردت العقيدة الصحيحة فليس عندك إلا الكتاب والسنة الوحي فقط. فإذا حصل نزاع بينك وبين غيرك في مسائل فلا تطالبه بفهم فلان وفلان، لأنه ليس بحجة، يعني إبطال هذا الدليل بأن تقول فلان ليس بمعصوم ولا يمثل إلا رأيه ولا يمثل السلف الصالح لأنه ليس واحدا منهم. حينئذ نرجع إلى الأصل، فإنه متضمن للبينات والبراهين القطعية.